بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في تفسير قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ما معنى القنطار؟ المال الكثير، واختله في تحديده، والله صح أنه لا تحديد له، يطلق على المال الكثير. قال ابن كثير رحمه الله: في هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد. المجالد فيه ضعف، ولكن الحديث له أو الأثر له طرق يتقوى بها. عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على عليه، قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم، فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت النساء أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. تواضع. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من مالي ما أحب. قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوي. مجال سعيد فيه سوء حفظ، ولكن مثل هذه القصص قد يحفظونها مع سوء حفظهم ويتقوى بالطريقة التي بعدها. طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع، أيضا فيه سوء حفظ، عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود، يعني زيادة من ذهب، قراءة غير متواترة. فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. قال: وذكر له طريقين آخرين، وهو صحيح بمجموع الطرق. هذا من كلامه نقلا على ابن كثير، ذكر له يعني ابن كثير طريقين آخرين، والأثر صحيح بمجموع الطرق. ثم قال يعني ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال الله منكرا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد والسدين وغير واحد يعني بذلك الجماع، الإفضاء بمعنى الجماع. لم يذكر الله الجماع بنصه في القرآن، وإنما يكني عنه، فالإفضاء بمعنى الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا. فقال الرجل: يا رسول الله ما لي؟ يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فالصداق في مقابلة البضع. ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد، عقد النكاح هو الميثاق الغليظ. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمراد بكلمة الله هو العقد أيضا. تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى قوله: والمحصنات من النساء، إلى آخر الآية. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل. أبو سعيد عبد الله بن سعيد وابن فضيل محمد بن فضيل. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، أي امرأة أبيه، فهو أبوه، نعم، فهو ابنه من زوجة أخرى، وأبوه كان تزوج امرأة. لما توفي أبو قيس الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية، أي كانوا يصنعونه في الجاهلية، لا يرون، لا يتأثمون منه. فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فأنزل الله الآية أيضا، لعل هذه الطريق ما ذكر فيها، ذكرت في طريق أخرى. فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إسناده صحيح، رجاله ثقات. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. حرم الله على الابن زوجة أبيه بمجرد أن يعقد عليها الأب، وحرم على الأب زوجة الابن بمجرد أن يعقد عليها الابن، بمجرد العقد بدون الدخول. ما الدليل على تحريم زوجة الأب؟ من الذي سيجيب؟ زوجة الأب ما الدليل على تحريمها؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وزوجة الابن ما دليل تحريمها؟ من الذي سيجيب؟ زوجة الابن ما دليل تحريمها عبد الله؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا أبي قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ فقال لها: ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نعم، هذه الطريق فيها بيان أن الآية التي نزلت هي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. الطريقة الأولى: فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، خلاف المشهور. مع أن الطريق فيها قيس بن الربيع وأشعث بن سوار، كلاهما فيه ضعف يسير، كلاهما فيه ضعف، ولكن طرق للأثر طرق يدل على صحة نزول الآية في هذا الرجل أبي قيس الأسلت. لما توفي أراد ابنه أن يتزوج امرأته أبو قيس الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، فنزلت الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال: ثم ذكر رحمه الله يعني ابن كثير، رحمه الله طرقا تقوي أصل القصة وسبب النزول، ثم قال: وقد زعم السهيري أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية، ولهذا قال: إلا ما قد سلف، كما قالوا: أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة، تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر ابن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم، فقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد قال حدثنا ابن عيينة، مكتوب عمر لعلها عمر، لأن ابن عيينة معروف بالرواية عن عمرو بن دينار، عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وأنزل تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيري من قصة كنانة نظر، والله أعلم. يعني أنهم ما كانوا يستشنعون هذا الأمر، كانوا يرونه مباحا،